الشيء بالشيء يذكر، إبحار في عالم الفكر واستجلاء لفيض الخاطر. الشيء بالشيء يذكر، تأملات في الكون والحياة واستخلاص للدروس والفوائد. الشيء بالشيء يذكر، استلهام للأفكار والمواقف وإحياء لأدب الخاطرة. الشيء بالشيء يذكر مع زينهم البدوي في إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعا. صوت الكتب مسموعا. والآن حان موعدكم مع الشيء بالشيء يذكر. ثورة بائس لشاعر البؤس عبد الحميد الديب. أهلا بكم. من التجارب الفريدة في دنيا القصيدة تجربة لشاعر البؤس عبد الحميد الديب تحمل عنوان ثورة بائس. إطلالة على صاحب التجربة. ولد عبد الحميد الديب عام 98 و800 ألف بقرية كمشيش بمحافظة المنوفية. ولد لأسرة فقيرة بائسة، فشب وترعرع بين البؤس والفاقة والحرمان. كان والده السيد الديب فلاحا فقيرا، وكان يعمل في مواسم القرية وأعيادها جزارا ليعول أسرته الكبيرة القانعة ويرد عنها الجوع والعوز. ألحق عبد الحميد الديب بكتاب القرية، فحفظ القرآن الكريم وجوده في فترة وجيزة. وفي تلك الحقبة من حياته كان ينظم شعرا ساخرا يهجو به أقرانه ويسخر فيه من الشيخ والعريف، والصبية يضجون حوله بالضحك. وكثيرا ما سببت له هذه المقطوعات متاعب عدة، فكان يضرب بالفلقة، ولكنه لم يكف عن الإمعان في هذا المجال. وبسبب فقر الأسرة المدقع ألحقه أبوه بدكان أحد جزار القرية ليعمل صبي جزار لقاء قروش قليلة تساعد في دفع غائلة الجوع عن الأسرة. غير أن أباه كان يحلم بأن يراه شيخا مجاورا في الأزهر يجلس إلى أحد أعمدته ويدرس العلوم ويفسر القرآن لتلاميذه ومريديه. وهكذا اتجه عبد الحميد الديب إلى مدينة القاهرة عام 20 و900 ألف ليلتحق بالأزهر الشريف. وفي حي الحسين قطن بحجرة متواضعة بقصر الشوق، وفي الأزهر نهل من تراثه وقرأ أمهات كتب الأدب العربي، فقرأ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني والأمالي لأبي علي القالي والعقد الفريد لابن عبد ربه والبيان والتبيين للجاحظ وغيرها من شوامخ الكتب في الأدب العربي القديم. ومضت حياته بين دراسته في الأزهر وكفاحه المرير في سبيل لقمة العيش. كان مريرا وقاسيا، استنفد جهده ووقته وماء وجهه، فكثيرا ما كان ينام على الطوى لرقة حاله وضيق ذات يده. ثم صمم على الالتحاق بمدرسة دار العلوم العليا، وكان له ما أراد، ومضى يقرأ أمهات الكتب وينهل من روائع الشعر العربي القديم، غير أنه لم يكن يتقيد بمنهج أو بدراسة، بل كان يقرأ ما يحلو له وما يتذوقه. فكان يقضي جل وقته بدار الكتب يقرأ ويدون ملاحظاته في كراسة تلازمه يكتب فيها روائع قراءاته في الشعر العربي. رحل عنا شاعر البؤس عبد الحميد الديب في 30 من إبريل عام 43 و900 ألف. أضواء على التجربة. كثيرة هي تجارب البؤس في إبداع شاعره الأوفى، وكيف لا والبؤس معينه الذي لا ينضب. فالبؤس عنده هو الصلة الروحية بين الأرض والسماء، هو صلة قلب الشاعر بربه وكفى. فهو القائل: ليس من شك في أن البائس في الدنيا هو مرشد الوسط الذي يعيش فيه وهاديه، وأخيرا هو الضحية والقربان للأحقاد والمفتريات. وفي تجربته التي تحمل عنوان ثورة بائس، ينافح شاعرنا عن حقه الطبيعي الذي يتنكر له تحت مسوغات لا مسوغ لها. فقد حدث أن رفض أحد رؤساء الوزارات في مصر عام 39 و900 ألف أن يقلد شاعر البؤس عملاً بحجة أنه ماجن عربيد. فكانت هذه التجربة الشعرية التي تفيض أساً وثورة ومرارة. ثورة بائس. أيعفيك من دمعي نفورك من ذنبي؟ دع الذنب يحصيه ويغفره ربي. شربت بكأس أنت منشئ كرمها، كلانا بها طب على السلم والحرب. تلوم لتقصي الخير عني وترتدي غلالة ذي نسك تعبد في خطبي. أتصبح قديسا لتفسق بالندى وتهبط بالأخلاق عن شرف القلب؟ إذا كان قطع العيش عني هداية ضممنا إلى الأخلاق مكرومة الكذب. أيخذلني من لو يشاء أغاثني ويبدلني أمنا من الخوف والرعب؟ وفك إساري حسبة لقصائدي وإطلاق ورقائي من المحل والجدب. أقلني من حبسي على الدمع والأسى وخذني مدى عمري حبيسا على الكتب. طعنت سلوكي طعنة لو ببعضها أصيبت سماء الله قدت من الشهب. دعوني وخمري إن كأسي قيامة من الموت في بأساء عيشي أو كربي. تحيرت في مصر فمرجع خيرها إلى ثعلب يعدو على الناس أو ذئب. إذا ما كشفنا كنزها آض تبره لمن لم يكن منه على مركب صعب. لكل خمول أو جهول وتنتهي إلى يدنا منه الفجائع بالندب. أعوذ بآلاء الكنانة إنها غدت هملا كالعيس تعطو إلى شربي. أيجمع قومي أن شعري ملهم وأغدو عيالا في طعامي أو شربي؟ فيا ذلها تلك المواهب إنها أضاعت إبائي بين أهلي أو صحبي. أتغفل تقديري لشعري وتنبري لتصديق واش جاء يأفك بالذنب؟ إذا قلت مظلوم تقولون ظالم ويصبح مرا في مذاقكم عذبي. فإني كالحسناء في بكر حسنها تعافو فلا ترجى بعرس ولا حب. وكالكنز مرصودا فليس بنائل به كاشف يوما سوى صرخة الرعب، أقلني من ذا اللوم حتى تقيلني من البؤس واتركني لما شاء لي ربي. كنتم مع الشيء بالشيء يذكر مع زينهم البدوي في إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعاً.